بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. رواه الترمذي. صلاة الأوابين، الأواب هو الرجاع التواب المقبل على طاعة الله تبارك وتعالى. صلاتهم صلاة الضحى حين ترمض الفصال. من المعلوم أن وقت صلاة الضحى من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد الشروق بعشر دقائق تقريبا، حتى تقف الشمس في وسط السماء، يعني قبيل دخول وقت صلاة الظهر. كل هذا وقت لصلاة الضحى، سواء سميتها صلاة الضحى كما جاء في الحديث أو سميت وصلاة الشروق، يعني وقت شروق الشمس، فهي صلاة الضحى. ووقتها بحمد الله موسع، من صلى الفجر وجلس فيه صلاه يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يستمع إلى درس العلم أو نحو ذلك حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، ثم يصلي ركعتي الضحى. هذه بحجة وعمرة كما جاء في الحديث، أو في الساعة الثامنة قام وتوضأ وصلى، أو في الساعة العاشرة قام وتوضأ وصلى، أو في الساعة الحادية عشرة أو في الثانية عشرة. كل هذا وقت لصلاة الضحى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الأوابين في هذا الوقت. ما هو؟ حين ترمض الفصال. ما معنى ترمض الفصال؟ يعني تشتد حرارة الشمس على الفصيل. الفصال جمع فصيل، وهو ولد الناقة يكون بجوار أمه، وأمه تقف في الشمس ما تبالي لأن خفها مثيل يمنع عنها الإحساس بحرارة الشمس. أما الفصيل فخفه وجلد خفه رقيق، إذا وقف بجوار أمه بدأ يرفع رجلا ويضع الأخرى، تشتد عليه حرارة الشمس، وحرارة الشمس تشتد قبيل وقت صلاة الظهر. لما كانت صلاة الأوابين في هذا الوقت؟ قال بعض العلماء رحمهم الله: لأن وقت حرارة الشمس وشدة الحر الناس يركنون إلى الراحة ويحبون عدم العمل، فالأواب الرجاع إلى الله التائب يبادر بالعمل إلى الله تبارك وتعالى ويقبل على صلاته، لأنه كلما قل المتعبدون فالعابد يهوى ذلك، ولذا صار ثلث الليل الآخر أفضل وقت للدعاء والعبادة، لأنه يقل الناس يقل الناس ينامون، والذي يستيقظ في هذه الحالة في هذه الساعة علامة توفيقه وإقباله على الله. كذلك وقت حرارة الشمس من يقبل على الله جل وعلا بطاعته فتلك علامة على توفيقه وتسديده من الله جل وعلا، وأنه تواب رجاع إلى الله. وفي هذا الحديث حث وترغيب للمسلمين على تحري صلاة الضحى في هذا الوقت، فمعناه أن صلاة الضحى مرغم فيها في أول الوقت من جلس في مصلاه إلى آخره، ومرغم فيها في آخر الوقت حين ترمى الانفصال وما بين ذلك. فالوقت بحمد الله الوسع، فحري بالعبد أن لا يفوت هاتين الركعتين أو أربع الركعات أو ست أو ثمان أو الاثنتا عشرة كما سيأتي إن شاء الله. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، الأواب الرجاء إلى الله تبارك إلى الله تعالى بترك الذنوب وفعل الخيرات، حين ترمض الفصال بفتح الميم من رمضت بكسرها أي تحترق من الرمضاء، وهو شدة حرارة الأرض من وقوع الشمس على الرمل وغيره، وذلك يكون عند ارتفاع الشمس وتأثيرها الحر. والفصال جمع فصيل وهو ولد الناقة، سمي بذلك لفصله عن أمه، رواه الترمذي ولم يذكر لها عددا. وقد أخرج البزار من حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله إنك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء ولم يمر. تفتح فيها أبواب السماء يعني وقت انتصاف النهار قبل وقت دخول صلاة الظهر، تفتح أبواب السماء يعني حري أن يستجاب للعبد. نعم. وينظر تبارك وتعالى فيها بالرحمة إلى خلقه، وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، يعني أولو العزم من الرسل الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم. وأولو العزم من الرسل مختلف فيهم، لكن الراجح والله أعلم أنهم خمسة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل على الراجح، وقيل غير ذلك. وهؤلاء الخمسة مجموعون في آيتين من سور القرآن. وفيه راوي متروك، ووردت أحاديث كثيرة أنها أربع ركعات. وفيه راوي متروك يقول رواه البزار، وقال الهيثمي فيه عتبة ابن السكن، قال الدارقطني متروك، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ ويخالف، يعني ما يلزم برد حديثه، وإنما وحده قد لا يعتمد عليه إلا إذا عرض بشيء آخر. وفي هذا الحديث الترغيب في صلاة الضحى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.